وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعادة من هذا شيئا كثيرا. هذا قبل أن يرتقي الطب إلى ما ارتقى إليه اليوم. نعم. من فوائد الآية أيضا أن الخالق هو الله عز وجل، خالق السماوات والأرض هو الله، لقوله ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، فلا فلم يخلقهما أحد أحد. ولهذا قال في سورة الطور أم خلق السماوات والأرض فلا يخلق. ومن فوائدها إثبات عدد السماوات وهي سبع، وأما الأرض فهي دائما تفرد في القرآن، ما ذكرت في القرآن مجموعة، لكن أشير إلى أنها جمع بقوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. ومن فوائدها أن بين السماوات والأرض من المخلوقات العظيمة ما استحق أن يجعل قسيما لخلق السماوات والأرض. ثلاث شكل الآن السماوات والأرض وما بينهم، كلنا يعلم عظم الأرض وعظم السماء، إذن فعظم ما بينهما يعني موازن لهما، موازن لهما. من فوائد الآية أيضا كمال قسمة الله سبحانه وتعالى وقدرته، كمال قدرته بأي شيء نستدل عليها؟ بعظم مقدوره، كمال القدرة يؤخذ من عظم المخلوق، وهذا من الدلالة بالله الذي نوهنا عليه من قبل، وقلنا إن الله إذا فتح على العبد معرفة لوازم النفوس استفاد بذلك فوائد عظيمة، حتى أنه يأخذ من النفس الواحد من المسائل ما لا يأخذ غيره نصفها أو أقل. أقول استفاد من هذه الآية عظم قدرة الله عز وجل وبالغ حكمته. الحكمة من الناقة من قوله إلا بالحق، هي عبثا بالحق. أما القدرة فنأخذها من عظم عظم المقدور، عظم المقدور يدل على عظمة الخالق. طيب، من فوائد الآية أنه ينبغي للإنسان أن لا يضيع وقته تبهللا. من فوائد الآية أنه ينبغي أن لا يضيع وقته تبهللا وسدى. مما من قوله إلا بالحق، لأن ضده الباطل، والباطل إما ضار وإما غير ضار ولا نافع، كل له يظهره ابن آدم فهو باطل إلا كذا وكذا. المهم أن يجب ما دام السماوات والأرض كلها خلقت بالحق، والجد والسد والثبات، فينبغي لك أن تكون موافقا لهذه الحكمة التي من أجلها خلقت السماوات والأرض. ومن فوائد الآية أن هذا الخلق على عظمه له أجل محدود، لقوله نعم وأجل مسمى المعين عليه السلام. وكل شيء في السماوات والأرض كليا كان عن جزئيا فإنه محدد إلى أجل مسمى، وسواء كان ذلك عينا أو صفة فإنها محددة إلى أجل مسمى. ولهذا من الحكم المشهورة دوام الحال من المحال، دوام الحال من المحال، وهذا يتفرع عليه فائدة أخرى، وهي أن الخلق ناقص حيث لم يقدر له الأبدية، فهو ناقص، ولهذا تأتي الحياة الآخرة تأتي كاملة لأنها مؤبدة،

ودمرت 230 قرية ومدينة كبيرة. والهزة ما هي تهز مثل الأرجوحة، الهزة لم تضرب، نعم مثل ما هزها إنسان كفت الشيخ أبو عزيز الباب، الهزة التي أصابت اليمن يعني صورها تطويرا عجيبا في سرعتها وأصوات رغبتها حاز الناس والرعب اللي أصابهم حتى أنها تذهل كل مراد مما أرأت وفضع كل مراد فيه. فهذه القدرة العظيمة هل يمكن لأحد أن ينجو منها إذا شاء الله عز وجل؟ لا يمكن أبدا. وقالوا على أن يبعث عليكم عذابا من فوق أو من تحت أرجلكم أو يرزقكم يعني يذوق بعضكم بعض بعض. نعم. ومن فوائد الآية أن التأمل في حال الكفار بالاعتبار مخلوق، التأمل في حال الكفار بالاعتبار قدر الإنسان أمر مخلوق. لو جاء إنسان وأراد أن يصف أن يدعو بطريقة أم مخلوقة اللي حصل عليها اسم الجواب من هو عن ذلك؟ إذا كان جديدا من طبيعة الحياة ويعرف ماذا كان عاقل المسلمين فإنه مقبول. أما إذا كان يريد أن يتعجب من قوته وصنعته في جماعة ذلك فإنه ينهى عنه، مثل ما قلنا في الذين يلعبون بالرياضيات خميس قسم التفرج والنزهة على حرام. إذا قسم الأجزاء هذا جائز بالشرط الذي ذكره من الرياضيات، ما هو؟ داخلها إلى وهو داخل الإسلام. طيب يقول ومن فوائد الآية أن إثارة الحرب من أسباب الكفر، قوله بل تغلب الزراعة من أسباب الكفر لأنها يحصل بها الاكتفاء الذاتي عن الغزو. إذا كانت بلاد مثلا تنجو الثمار والثمور تغنمنا بذلك عن غيرها، وربما يكون لدينا سائق نقدره لعين الشمس. فإثارة الأرض من أسباب الكون، وكذلك حمضان الأرض، حمضان الأرض بهذه الإثارة تسمى إثارة الناس الأرض من أسباب الكون. ومن فوائد الآية أن الله تعالى أثر الأرض بقوله ومن فوائدها أيضا أن كل رسول يؤمن بالله وقوله وبعثه ومن فوائدها صاحب الرسل يكون المدينة يكون المدينة استفاد منها فائدة كل ما وهي رحمة الله وحكمة الله، رحمة الله وحكمة الله. أما الرحمة فلأن العقول لا يمكن أن تحتفظ بما يريد الله منها إلا بوحدة، وتكون على هذا هل يمكن الإنسان بعقل أن يعرف كيف يتوضأ وكيف يصلي وكيف يصوم؟ إذن هذا السنة الله عز وجل من كل من لنا ما يرضاه الله وما لا يرضاه. ثانيا أين هؤلاء التي يأتيهم من البحر؟ لو أرسل الله الرسل من بلدنا وألزم العباد أن يخضعوا لهم بدون أن يكون من الطير لكن أن يكون هذا من العنف والمشقة ما لا يعلم الله. ويستفاد من قوله من هذه الآية انتصاف الظلم من الله كما رأى وقوله وما كان الله يعطينا نعم يقول انتصاف الظلم من الله كما رأى عبده. لو قال قائل انتصاف الظلم من الله كما رأى وأن الله مطهر كما كان الأول لكن في كمال